قال المؤلف رحمه الله: باب هل يستوفى القصاص والهدوء في الحرم أم لا؟ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وفي على رأس المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله بس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين، وإنها لم تهل لأحد قبلي، وإنما أهلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تهل لأحد بعدي. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال عمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير حدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ورآه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، وإن أحد ترقص لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم حرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بذم ولا فارا بخربة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يهل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يهل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق على أرباطهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بزحول الجاهلية. رواه أحمد وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. وقال ابن عباس: في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. حكاهما أحمد في رواية الأثرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ معلوم أن الحديث هو عن أحكام الجنايات والدماء والديات، وسبق حديث عن القصاص وعن القسامة وعن مسائل في الباب كثيرة، وهذه جملة من مسائل الباب، وهي: من وجب عليه قصاص أو حد هل يقام عليه في الحرم؟ باعتبار أن الحرم بلد آمن وأن من دخله كان آمنا. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يفرق بين من ارتكب جناية في الحرم وبين من ارتكبها خارج الحرم ثم جاء إلى الحرم عائدا به، وهذا كله ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فقال: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم. والحرم معروف حدوده ومعروفة معالمه وعلاماته، والمراد طبعا هنا حرم مكة، ويبدو أن الخلاف جار في حرم مكة فقط، أما حرم المدينة فإنه لا يجري فيه الخلاف، لأن النصوص خاصة في حرم مكة، وحدود الحرم أيضا المقصود الحرم في حدوده وليس مكة وحدها أو مدينة مكة أو المعمور من مكة، وإنما الحرم كله بحدوده. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بيسار الكعبة، فقال اقتلوه. سيأتي معنا أيضا حديث مفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال إن هذا البلد حرام وحرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من نهار، ولهذا قال فإن أحد ترخص بقتال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. إذن الأصل أن مكة حرام وأنه لا يجوز الاعتداء فيها ولا التجاوز ولا القتال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة لا شك أنه دخلها شاكي السلاح، ودخل أيضا وعليه المغفر، والمغفر كناية عن القتال، ولهذا قال في مقام آخر كما تعرفون في قصة أحد قال ما كان ينبغي لنبي وضع علامته أن ينزعها حتى ينصرها الله وحتى يفصل بينه وبين قومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلبس المغفر دليل على أنه كان دخلها مقاتلا، وإن كان العلماء مختلفين هل فتحت مكة صلحا أو فتحت عنوة، وإن كان الظاهر أنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا، ولكن هذا ما ظاهر فيه قطعا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أذن له فيها ساعة من نهار. ومن هنا هناك مسائل عدة. المسألة الأولى القتال في الحرم، القتال في التقاتل في الحرم، الأصل فيه أنه ممنوع وأنه حرام وأنه لا يجوز، لكن في مسألتان أيضا. المسألة الأولى أنه لو قوتل أهل الحرم هل يدافعون عن أنفسهم؟ الظاهر نعم، لأن الآية في وقاتلهم في في في في سورة البقرة سواء فيما يتعلق بالشهر الحرام أو فيما يتعلق بقتال مكة، يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه وقتلهم في كبير وصلوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفتنة أشد من القتل أو فتنة أكبر من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فدل على أنهم إذا قاتلوا أنهم يدافع ولا شك، لكن لا يبتدئ أهل الحرم بالقتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كما في الآية الأخرى، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن تابوا فإن الله غفور رحيم، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن تابوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام إلى آخره. فإذا هذه تدل على أنه لا يبدأ أهل الحرام بالقتال، فإن قتلوا قتلوا. هذه مسألة. المسألة الثانية لو بغى أهل الحرم بغوا على الإمام وخرجوا على الإمام هل يقاتلون؟ بعض العلماء يقول أنهم لا يقاتلون ولكنهم يضيق عليهم ويمتنع الناس من التعامل معهم حتى يستسلموا، وقيل يقاتلون، والصحيح أنهم يقاتلون لأن هذا فساد وهذا بغي وهذا تعدي على حقوق الله، تعدي على حقوق الله، فيقاتلون إذا بغوا على الإمام. هذا فيما يتعلق بالقتال في الحرم والتقاتل في الحرم. المثل المعروض هنا ليست القتال في الحرم، وإنما إقامة الحدود والقصاص، إقامة القصاص والحدود. ولكن الحديث التي أوردها الشيخ هي فيما يتعلق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فالحديث هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح، قال وعلى رأسه المغفر. إيراد هذه العبارة وهذه الجملة وعلى رأس المغفر إشارة إلى أنه دخل مقاتلا، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل مقاتلا. فلما نزعه، أيضا عبارة فلما نزعه تفيد شيئا آخر، يعني كأنه لما نزعه بمعنى أنه انتهت مدة إباحة القتل، لأنه يعني أحلت لي ساعة من النهار، فنزعه دل على أن الموضوع انتهى. ولا شك أن مكة طبعا استسلمت وفتحت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزعه يعني أن القتال انتهى. وكما مر معنا في الحديث السابق في قصة أحد، ما ينبغي لنبي لبي سلامته أن ينزعه. فإذا نزعها دليل على أن الموضوع انتهى، وأن أيضا القتال انتهى ومكة فتحت، وأيضا الساعة التي أحلت انتهت، الساعة التي أحلت انتهت. فقال رجل، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن خطل، ابن خطل هذا كان من الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أهدر دمه، النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، يعني قال من وجده فليقتله. فقال رجل يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة يعني عائد بالحرم، لأنه علم أن دمه مهدر، علم أن دمه مهدر، فقال اقتلوه. وفي بعض الروايات اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فهذا شاهد على أن الحرم لا يعيد عاصيا. لكن قال العلماء لا، إن هذا كان في وقت إباحة القتال، قالوا إن هذا كان في وقت إباحة القتال للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قضية فلما نزعه ونزع المغفر قد تشوش على هذا الاستنباط، قد تشوش على هذا الاستنباط، لأن نزع المغفر ونزع اللامة دليل على أن الموضوع انتهى. لكن الحافظ الحجر رحمه الله يقول إن قتل ابن خطل كان في وقت الساعة التي كانت مباحة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة نزع المغفر تشوش على هذا الفهم. ولهذا كان الشيخ ابن تيمية المجد بن تيمية أورده استدلالا به على أنه من وجب عليه حد أو قصاص أنه يقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو عائد بالحرم ومتعلق بأستار الكعبة. وقد يستنبط من هذا جواز التعلق بأستار الكعبة، يستنبط منه جواز التعلق بأستار الكعبة. والحقيقة أن الآثار كثيرة في التعلق بأستار الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة عام الفتح دخله معه أربعة، فيهم بلال وفيهم، فكان الصحابة قد تحلقوا حول الكعبة كلها متعلقين بها في أكثر من جهة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، دخلها مع ثلاثة من أصحابه، أما البقية فكانوا خارج في الخارج وكانوا متعلقين بالكعبة. فالذي يبدو أن الأصل هو أن التعلق بأستار الكعبة بقصد دعاء الله وحده وسبحانه هذا جائز، لكن قد يمنع إذا كان ذريعة، إذا كان ذريعة إلى ممنوع أو إلى محرم فهو يمنع سدا للذرائع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين وإنها لم تحل لأحد قبل وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعد. هذا لا شك أن الشيخ أورده لقول من قال إنه لا تقام لا يقام القصاص ولا الحدود في الحرم، بمعنى أنه لا يقتل فيها أحد لا مقاتلا ولا غيره، لا في ساعة قتال ولا في غيره. قال إن الله حبس عن مكة الفيل، طبعا قصة الفيل معروفة، قصة الفيل معروفة، وأنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه إلى آخر السورة، والقصة معروفة. وذلك أن أبرهة ملك الحبشة والي كان في اليمن أيضا الحبشة، كان أقام كعبة في اليمن ولم يرضها العرب فغاروا على كعبتهم، فجاء واحد منهم فدخل فيها وبال فيها فغضب أبرهة وأخذ على نفسه ليهدمن الكعبة، فتوجه بجيش عظيم يقدمه فيل كبير، والفيل الحيوان الضخم المعروف. فلما قارب الحرم ذهب إليه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا وجهة في قومه وأيضا ذا نظارة، فأكبره أبرهة، فعبد المطلب لم يسأله شيئا يتعلق بالكعبة، إنما قال إن لي إبلا وإن أصحابك أخذوها، فقال ظننتك أنك جئتني من أجل هذا البيت الذي في عزك وعز آبائك ونحو هذه العبارة، قال أنا رب الإبل وإن للبيت ربا يحميه وإن للبيت ربا يحميه، وتوجه إلى الكعبة، ولكن الله عز وجل حبس الفيل، فكانوا لما قارب الحرم كانوا يضربونه ليتوجه الحرم فيمتنع، فإذا ما وجهه إلى جهة اليمني سار، ثم أرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل ويقال إن معها حجارة طبعا كما أخبر الله عز وجل، لكن قيل بأفواهها وقيل بأفواهها وأرجلها، وأنها أرسلها الله عز وجل على هؤلاء فكانت تصيب كل واحد منهم فيصيب شيء من الحكة حتى يهتري جسده ويموت. فالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مكة لا قتال فيها وأن الله حبس عنها الفيل لما أراد من أراد أن يقاتل أهلها، ولكن الله عز وجل أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سبق فقال وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لساعة من النار وأنها لا تحل لأحد بعدي. فهذا كما قلنا شاهد أو يستدل به من قال إنه لا تقام القصاص، لا تقام الحدود ولا القصاص في الحرم. قال وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، لعمر بن سعيد هذا والي من قبل يزيد، والي من قبل يزيد بن معاوية، طبعا يزيد لما تولى بعد أبيه وأخذ أبوه معاوية البيعة له من الناس فبايعه من بايعه وامتنع من امتنع، وممن امتنع عبد الله بن الزبير وكان في مكة، وكذلك الحسين بن علي رضي الله عنه امتنع عن بيعة يزيد وحصلت من الفتن ما حصل، ومنها أيضا كذلك أهل المدينة كذلك أيضا هم لم يمتنعوا لكنه أيضا حصل منهم كذلك خلعوا بيعة يزيد فصار في المدينة ما صار، ثم توجه أيضا هذا والي من قبل يزيد توجه إلى مكة ليقاتل ابن الزبير. فقال أبو شريح وهو يبعث البعوث إلى مكة ليقاتل عبد الله بن الزبير. إذن لي أيها الأمير، وقوله إذن لي أيها الأمير دليل على الأدب، دليل على ما ينبغي من الأدب نحو الكبراء ولو كانوا يعني غير مرضي السيرة، ولو كنت أنت غير مقتنع بوجهة نظرهم، فإن العلماء رحمه الله استنبطوا من هذا ما ينبغي من حسن الأدب مع أصحاب المقامات، يعني مهما كان حتى ولو كنت تختلف معهم توجد النظر، ولو كانوا أيضا على ظلم فإن الأدب معهم مطلوب، ولو كانوا مخطئين، ولو كنت تعتقد خطأهم، فإن حفظ المقام لأصحابه أولا من الأدب، وهو مما يحفظ الأمور أيضا، ومما يجعل الأمور منضبطة، لأن التمرد وسوء الأدب هذا لا يأتي بخير حتى ولو كان صاحبك ظالما. لا شك أن الظلم قد لا يقبل، ولكن أيضا هناك وسائل لمحاولة القضاء على الظلم أو التقليل منه قدر الإمكان، لكن يبقى الحفاظ على صاحب المقام الوجيه والسلطان والوالي والأمير، كل هؤلاء حقوقهم تبقى محفوظة. ولهذا استنبط العلماء من قوله إذن لي أيوة، كما قال ابن دقيق العيد، هذا من استنباطات ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد قال هذا يدل على الأدب وعلى ما ينبغي من حفظ حقوق ولاة الأمور، فقال إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، يعني غداة يوم الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ضحى، دخل مكة ضحى، سمعته أذناي ووعاه قلبي مما يؤكد له، يعني أنني متأكد مما أقول، وأني لم أنقل لك شيئا سمعته من غيري، إنما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس سماعا عاديا، إنما سمعته أذناي ووعاه قلبي، ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه متأكد لكل ما يقول، وأبصرته عيناي حين تكلم به، قال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هذا الوصف لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ليس معناه أن, أن, أن, أن من لم يؤمن بالله أنه يحل له ذلك، لا، إنما هذا القيد أو هذا الوصف جاء به من باب الإغراء، من باب الإغراء والتنبيه إلى ما يجب أن يكون عليه الإيمان من حفظ صاحبه، من حفظ صاحبه، وأن من كان ذا إيمان فإن إيمانه سوف يردعه، وبخاصة الإيمان بالله واليوم الآخر، ولأن كثيرا ما تكون الوصف بالإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله من حيث أنك تعلم أن الله مطمئن عليك وأنه رقيب عليك وأنه حافظ عليك حركاتك وسكناتك، واليوم الآخر من حيث أنك تعلم علم اليقين أن هناك يوما سوف توافي به ربك، وسوف يحاسبك على النقير والقطمير، وسوف يبسط لك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، فمن آمن بهذا اليوم وآمن بربه سوف ينكف عن كثير من الأمور التي لا يجوز له الإقدام عليها. ولهذا خص هذين الركنين من أركان الإيمان، خص هذان الركنان من أركان الإيمان، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهذا من، بمعنى القتل، فإذا سفك الدم بقطع النظر أن يكون بقتال أو أن يكون بقصاص أو أن يكون بحد، ولا يعضد بها شجرة، عض الشجر يعني قطعه، عض الشجر يعني قطعه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة منها. هذا يرويه أبو خزاعة أمام عمرو بن سعيد بن العاص ليذكره حتى لا يستحل الحرم وحتى لا يقدم على الحرم. ولكن سعيدا هذا لم لكن عمرا هذا لم يسمع كلام أبي شريح وإنما رده بفهمه فقال ثم عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخريبة أو بخربة أو بخربة. طبعا هذا اجتهاد من عمرو بن سعيد، هذا اجتهاد منه ولا شك أنه اجتهاد مردود في مقابل النص، اجتهاد مردود في مقابل النص، لأن هذا كلامه إن الحرم لا يريد عاصيا. لكن كما قلنا نحن فهمنا الكلام الذي قبل قليل فهمناه من نصوص أخرى وليس من فهمناه من الآيات، ومن كذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل، وكذلك أيضا فإن قاتلوكم فاقتلوهم وإلى آخره. إن الحرم لا يعيد عاصيا يعني ما، ولهذا من كلام العلماء يقول إن العاصي قد أهدر حق الله، العاصي سواء كان بقتل عمد عدوان أو كان بارتكاب محرم كزنا أو جب حدا أو شرب خمر أو جب حدا أو سرقة أو جبت حدا، فهذه اعتدى عن حقوق الله، وإنها لو ترك فإن ستضيع الحقوق، فإنها وهذا انتهاك للحرم وانتهاك لحق الله عز وجل. ولا فارا بدم، فارا بدم الذي هو من قتل وفر بدم، يعني قتل عمدا عدوانا فصار في ذمته دم أو في رقبته دم أو في عنقه دم لهذا الذي قتله. ولا فارا بخربة أو بخربة، هذا هو الخائن، الفار بخربة هذا هو نتيجة الخيانة إما سرقة أو غيرها. قال عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله تعالى يوم القيامة. إذن هذه الحديث التي تؤكد حرمة مكة وأن استباحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان استثناء وكان إذنا من ربه له عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كحرمتها قبل ذلك، هذه كلها استدل بها كما قلنا من يرى أنه لا تقام حدود ولا قصاص في الحرم. قال وهذه الحديث الأربعة كما قال متفق عليهن، حديث أنس وأبي هريرة وأبي شريح وابن عباس. قال وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعدى الناس عند الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول بدحول أو بدحل، بدحل الجاهلية أو بدحول الجاهلية. إن أعدى الناس، وفي بعض الروايات إن أعتى الناس من العتو، والأعدى من العدوان يعني أشد الناس عدوانا، أو أعتى يعني من أشدهم عتوا ومخالف واستكبارا. إن أعدى الناس يا الله عز وجل من قتل في الحرم، يعني من قتل مقتولا قتل قتيلا في الحرم، لأن هذا انتهاك لحرمة الله عز وجل وليس تعظيما لشعائره ولا لحرماته. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث. أو قتل غير قاتله، بمعنى أنه يعني غير قاتله بمعنى غير قاتل من استحق دمه، ولا طبعا مقتول ميت، فالقاتل هنا بمعنى المستحق للدم، الوارث المستحق للدم، فلا يقتل إلا قاتل إلا قاتله، يعني قاتل مورثه أو قاتل وليه. أو قتل بدحول الجاهلية، يعني بأشياء من أيام الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط دماء الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم أسقط دماء الجاهلية كما قال ذلك في خطبته يوم عرفة. على ان دماء الجاهلية في موضوع، واول دم اضعه دم دم من هو في قريب الجاهلية ودم الجاهلية، فهي كلها موضوعة. فمن قتل بآثار الجاهلية هذا من أظلم الظلم ومن أعتى العتو ومن أعدى العدوان. فذحل الجاهلية يعني الاعتداءات التي كانت فيها من قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم اسقطها، وأول ما بدأ بالأقربين من عشيرته عليه الصلاة والسلام. وهو أحمد، وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته، يعني هذا شاهد درته ولا نغصت عليه مقامه في الحرم، ولا هجته بمعنى استدعيته لأن يخرج، لأن التهيج هو الإغضاب، التهيج يعني ما أغضبته. وقال ابن عباس في الذي يصيب، طبعا تعرفون أن عمر كان مقتولا أو مات مقتولا، فابن عمر يقول: لو وجدته في الحرم، لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هجته، يعني ما أغضبته. وقال ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم، حكاه أحمد في رواية الأثرى. إذن هذا الظن يتفق مع كلام يعني ابن عمر وابن عباس مروي عنهما أنهما لا يريان أن يقتل من قتل في الحرم، وإنما يخرج ويقتل خارج الحرم، أو يضيق عليه كما هو رأي أبي حنيفة أيضا رحمه الله أنه يضيق عليه حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج فإنه يقتل. ولكن الصحيح كما قلنا لكم هو الذي عليه كلمة العلم أن القاتل يقتل، وإقامة الحدود كذلك، لأن انتهاك لحرمات الله، وكذلك أيضا القتال في الحرم أشرنا إليه كما دلت عليه الآيات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.